بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. نواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر، ووقفنا الدرس الماضي عند بداية باب الهمز المفرد. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: باب الهمز المفرد، وهو يأتي على ضربين، ساكن ومتحرك، ويقع فاء من الفعل، يعني في مقابل الفاء أول حرف أصلي في الكلمة، وعينا أي الحرف الثاني الأصلي في الكلمة، ولاما أي الحرف الثالث الأخير في الكلمة الأصلي في الكلمة. وقلنا زمان إنه العرب أو أهل الصرف أو أهل التصريف أو علم الصرف أخذوا هذه الكلمة فعل وفجعلوها هي الميزان الأساسي لمعرفة الحروف الزائدة من الحروف الأصلية في الكلمة. قال الشيخ رحمه الله: فالضرب الأول الساكن. وقلنا في تعريف الهمز المفرد: هو ما لم يجتمع مع همز آخر، بعكس البابين السابقين. البابان السابقان كان أحدهما عبارة عن همزتين من كلمة، ثم الباب الثاني همزتان من كلمتين، وهذا الباب الهمز المفرد. وسيأتي أيضا بعد ذلك باب النقل، وهو أيضا متعلق بالهمز. وبعد ذلك يأتي باب حمزة وقف حمزة وهشام، وهو أيضا متعلق بالهمز. وبهذا تنتهي باب النقل والسكت وباب وقف حمزة وهشام، نعم. وبهذا تنتهي الأبواب الخمسة المتعلقة بباب المتعلقة بالهمز. وقال الشيخ رحمه الله: فالضرب الأول الساكن، أي الهمز المفرد الساكن، ويأتي باعتبار حركة ما قبله على ثلاثة أقسام. حركة ما قبله على ثلاثة أقسام: مضموما ما قبله نحو يؤمنون. ويؤمنون لو أرجعناها إلى أصلها نجد أنها مأخوذة من أمنة. إذن الهمزة فاء الكلمة. ويؤتى رؤيا المؤتفكة: لؤلؤ تسؤكم يقول ائذن لي. ومكسور النحو بئس. نلاحظ أن الهمزة في بئس ليست فاء للكلمة، وإنما هي عين للكلمة، لأنها من بئس على وزن فعل. جئت، شئت، رئيا، نبئ، الذي اؤتمن. إذا نبئ لام للكلمة، أصلها من نبأ. الذي اؤتمن، إذا رجع لفاء الكلمة. ومفتوح النحو فأتوهن، فاء للكلمة. فأذنوا. وائتوا. طبعا في نسخة غين التي قلنا أنها نسخة يعني عليها خط للإمام ابن الجزري، وقلنا الرمز هذا الرمز غين، اختيار من العبد الضعيف لهذه النسخة لتتميز عن غيرها. قلنا هذه النسخة فيها وأتوا. قال الشيخ: وأمر أهلك، الهمزة في كلمة وأمر. ومأواه وقرأ، وإن يشأ، والهدى اتنا. فقرأ أبو جعفر جميع ذلك، يعني هذه الأمثلة كلها التي فيها فاء للكلمة وفيها عين للكلمة وفيها لام للكلمة وهي كلها ساكنة. أبو جعفر جميع قرأ جميع ذلك بإبدال الهمزة فيه حرف مد بحسب حركة ما قبله، يعني إن كان قبله ضمة فيضم، قبله كسرة فيكسر، فتحة يفتح، يعني قصدي يقلب ألفا قبل الفتحة، وياء بعد الكسرة، وواوا بعد الضم. فقرأ أبو جعفر جميع ذلك بإبدال الهمزة فيه حرف مد بحسب حركة ما قبله، إن كانت أي الحركة التي قبله ضمة فواو، أو كسرة فياء، أو فتحة فألف. واستثنى من ذلك كلمتين وهما أنبئهم ونبئهم في الحجر والقمر. واختلف عنه في كلمة واحدة وهي نبئنا في سورة يوسف، فروى عنه تحقيقها أبو طاهر بن سوار من رواية ابن وردان وابن جماز جميعا، وروى الهذلي ابدا لها من طريق الهاشمي عن ابن جماز، وروى تحقيقها من طريق ابن شبيب عن ابن وردان، وكذا أبو العز من طريق النهرواني عنه، وأبدلها عنه من سائر طرقه. يعني حلاوة هذا الباب أنه ما في تعليقات كثيرة، يعني هي يعني عبارة عن إخبار للشيخ. وقطع له بالتحقيق الحافظ أبو العلاء، نعم شيخ تقريبا، نعم الحروف أحيانا نضطر أن نرجع للطرق، هل هي وهذا، ولهذا أهملناها هنا في الأصول، وإنما أحيانا نشير وأحيانا ما نشير، لكن نحاول إن شاء الله إذا ربنا كتب نحاول في قسم الفرش أن سنبين إن شاء الله بين ما هو من الطرق وما هو من المتابعات، وهذا كانت النية إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إذا ما نسينا. وقطع له بالتحقيق الحافظ أبو العلاء، وأطلق الخلاف عنه من الروايتين أي ابن جماز وابن وردان أبو بكر بن مهران، وأجمع الرواة عنه أي عن أبي جعفر على أنه إذا أبدل الهمزة واوا في رؤيا والرؤيا وما جاء منه يقلب الواو ياء ويدغم الياء في الياء التي بعدها معاملة للعارض معاملة الأصل، وإذا أبدل تؤوي وتؤويه جمع بين الواوين مظهرا، وسيأتي الكلام على ورؤيا. يعني الرؤيا سنعلم أن أبو جعفر يقرأها الرؤيا، هي أصلها رؤيا راء بعدها همزة ساكنة، فهو يبدل هذه الهمزة الساكنة يبدلها واو، وهذا غريب أنه الهمزة تبدل واو، هذا ما يعني قليل في الصرف، لكن هو طبعا هذا كله تعليل، يعني هو جاءت الرواية عنده أنه يقرأ الرؤيا، لكن من باب التعليل فقالوا إيش أبدل الهمزة ياء، الرؤيا أبدل الهمزة واوا، عفوا أبدل الهمزة واوا، لما أبدل الهمزة واوا أصبحت إيش الرؤيا. طيب إذن الحركة الأولى أو المرحلة الأولى الهمزة بعدما كانت همزة ساكنة الرؤيا أصبحت رؤيا رؤيا، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون. هذه العبارة هذه نحفظها من أيام نحن في الثانوية أول ما درسنا الصرف، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياء، أو أبدل الأول منهما وهو الواو ياء فأصبحت الرؤيا رؤيا، ياء ساكنة وبعدها ياء متحركة، أدغموا الياء في الياء. إذن عبال ما يوصل لكلمة الرؤيا شوف كم مرحلة مرت، الأصل همزة، الهمزة حولت إلى واو، الواو حولت إلى ياء، والياء أدغمت في الياء، يعني عبال ما يوصل إلى كلمة الرؤيا مر بثلاث مراحل. طيب فهو يقول معاملة للعارض اللي هو الواو اللي هي الياء المنقلبة عن الواو، الواو اللي منقلب عن همزة، فهذا كله عارض مو أصلي، واضح؟ لكنه عاملها معاملة الأصلي. طيب إذن إيش علة إنه أدغم الياء في الياء؟ قال معاملة للعارض، الياء هذه عارضة وأصلا الواو عارض التي أبدلت منه، فهي عارضة وأبدلت من عارض، فمعاملة الأصل، لأن كلمة رؤيا هي أصلها من رأى ما في واو، لكن عكس كلمة تؤوي، عكس كلمة تؤوي، فلهذا معاملة للعارض معاملة الأصل. طيب إذن خلاص انتهينا منه. وإذا أبدل تؤوي ما يقول تويه، يعني في الرؤيا أبدل الهمزة إلى واو بعدين جاءت ياء وأدغمها فصارت الرؤيا، لكن في تؤويه ما قرأ يعني ما قال تويه، وإنما يقول تويه، فما أدغم الواو في الواو، واضح؟ طيب يقول الشيخ وسيأتي الكلام على ورئيا، لأنه على قراءة من يقرأ ريا، واضح؟ الهمزة تبدل إلى ياء وبعدين الياء تدغم في الياء. طيب إذا جاء وقت هناك يكون في توسع. وافقه ورش، قال الشيخ ابن الجزري وافقه، أي وافق أبا جعفر ورش من طريق الأصبهاني على الإبدال في الباب كله، واستثنى من ذلك 5 أسماء و5 أفعال. فالأسماء البأس والبأساء واللؤلؤ ولؤلؤا من مواضعه الحج حيث وقع، ورئيا وكأس والرأس حيث وقع. طيب ليش حاطين مريم؟ طيب ها يعني وكأس حيث وقعت، أنا مكتوب عندي هنا مريم حاطينها في خط صغير ما يعني. طيب فحيث وقع من ما هما اللي هي كأس والرأس. طيب والأفعال جئت وما جاء منه نحو أجئتنا جئناهم جئتمونا، ونبئ وما جاء من لفظه، ولؤلؤا مكتوب عندي من مواضعه حيث وقع. وهم حاطين الحج بين قوسين صغيرين، المفروض أنا لا أدري والله، لكن المفروض أنها تكون يعني من مواضعه، أن الحج تكون من كلام المؤلف. طيب وإذا قال من مواضعه وحيث وقع يعني ما يعني صار أيوة ما يعني من مواضعه كذا وحيث وقع يعني حيث وقع تغني عن كلمة الله أعلم. موجودة في نسخة الشيخ دكتور أيمن؟ إيش هو اللي موجود؟ كلمة من مواضعه. طيب هذه تراجع للمخطوط، إذا كانت ما هي في المخطوط مشكلة، يراجع المخطوط ضروري. طيب ما سمعت يعني في رسالة ما هي موجودة؟ والله ما أدري. لا كويس، وتراجع الرسالة أيضا. إذن هذا من عند المجمع يراجع. ها أيوة 1095 يعني 1095 صح؟ الحمد لله كويس إنك كتبت هالجزء. أنا والله كنت ناوي بس أرجع للمخطوط، لكن بما قلت إنها موجودة ما هي موجودة في الرسالة، فمعناه إنه من الإخوان هناك. طيب مالها هناك اللي في الأولى ورئيا ها ورئيا كاتبين مريم، هنا كاتبينها بخط ضعيف ترى، مو بال ما هو بال ها فين ورئيا ايش هو الفاء دكتور؟ في مريم هنا الشيخ ايمن قال في مريم. اوه هنا ما محطين حرف، هنا ما محطين فيه ها مخرج أيوة. ونسخه الدكتور ايمن فيها في مريم، يعني معناته على كذا يكون مريم من كلام المؤلف. ها لا لا لا اعتقد لا اعتقد ما. طيب ونبئ وما جاء من لفظه نحو انبئهم ونبئهم ونبئ عبادي ونبأتكما أم لم ينبأ، قرأ وقرأت وما جاء منه نحو قرأناه اقرأ، وهيئ ويهيئ وتؤوي وتؤويه. وهذا مما اتفق الرواة على استثنائه نصا وأداء. وانفرد ابن مهران عن هبة الله فلم يستثن شيئا سوى ذرأنا وتبرأنا بخلاف، فوهم في ذلك. وكذلك الهذلي حيث لم يستثن الأفعال، يعني كأنه قال انفرد الهذلي في عدم استثنائه الأفعال. وقوله انفرد ابن مهران عن هبة الله، لكن مر معنا في الجامع هناك أيضا مستثناء، يعني ذكر الداني أنها مستثناء أيضا للأصبهاني، لكن ليس من طرقه الجامع البيان، ليس من طرق الشيخ. فيكون طبعا هنا الشيخ يتكلم عن ابن مهران عن أبي جعفر. طيب وانفرد الصفراوي باستثناء يشا وتسؤهم ورئيا فحكى فيها خلافا، وأظنه أخذ ذلك من قول أبي معشر الطبري وليس ذلك كما فهم، إذ قد نص أبو معشر على إبدالها وبابها ثم قال والهمز أظهر إن شاء الله، وهذا لا يقضي أنه يتحقق فيها سوى الإبدال والله أعلم. طيب لما يقول هو يحكي الشيخ أبو معشر يحكي الإبدال ويجعله مطلق في الباب كله ثم يقول والهمز أظهر، ألا أليس في هذا إشارة إلى الخلاف؟ يعني أليس في هذا حكاية أيضا للخلاف ولو بالإشارة؟ فكيف الشيخ يقول، يعني الشيخ نقل عبارة أبو معشر وقال اللي هو أبو معشر قال والهمز أظهر، أظهر من ماذا؟ إلا إذا قلنا أفعل التفضيل هنا أظهر، يعني هل مراد الشيخ أبو معشر الطبري إنه الهمز أظهر من الإبدال؟ فإذا كان هذا المراد فهذا فيه حكم على الإبدال بأن هناك قول بالإبدال، لكن التحقيق أظهر، يعني يترجح القول بالتحقيق. إذن معناته أنه فيه شيئان أحدهما أرجح. طيب هذان الشيئان إذا كان أحدهما أرجح فهذا يعني يدل على صواب كلام الانفراد الصفراوي، لأن الشيخ الصفراوي حكى فيها الخلاف، الخلاف هنا دائر بين تحقيقها أو إبدالها. الشيخ ابن الجزري يقول إنه هذا انفراد من الصفراوي وإنه وهم فيه أو إنه حكايته للخلاف ليس كما فهم، يعني الشيخ ابن الجزري بيقول إنه أنت يا الإمام الصفراوي لما ذكرت إنه هاتين الكلمتين يشأ وتسؤهم فيها الخلاف من حيث الإبدال والتحقيق، هذا الكلام أنت ما فهمت كلام أبو معشر الطبري، لأن أبو معشر الطبري إيش يقول؟ الشيخ يقول وقد نص أبو معشر الطبري على إبدالها وبابها ثم قال والهمز أظهر. أنا أفهم كأنه الشيخ الصفراوي رحمة الله عليه فهم من هذه العبارة والهمز أظهر الخلاف، وهو واضح، وإلا ما دلالة قوله والهمز أظهر؟ فأفعل التفضيل هذه في أظهر هنا يعني كأنه التحقيق أظهر، يعني كأنه التحقيق أرجح أو كأنه التحقيق أصوب أو المهم الإبدال داخل تحت هذه العبارة. هذا إذا قلنا أنه أفعل التفضيل يعني على أنها بمعنى أفعل، وأفعل التفضيل تدل على مشاركة الشيئين في الفضل يعني في الحكم، لكن في أحدهما أكثر. طيب أو لها معنى آخر، يعني هذه أفعل التفضيل والهمز أظهر، هل يكون يعني ليست على بابها ويكون إنه هذا هو الذي تظهره النصوص والإبدال لا تظهره النصوص، كما كالخلاف الذي هناك في قول الشاطبي وإدغام ذي التحريم طلق كن قل أحق، يعني هل إدغام كلمة طلق كن أحق من إظهارها؟ وفيها معنى آخر مر معنى سابقا أنه تكون ما في ليس هناك يعني ليس هناك خلاف وإنما أولى وهو الأصوب، بس برضو كمان حيكون فيها القولة الله أعلم. الشيخ يقول أنه هذه العبارة والهمز أظهر أنها لا تقتضي، والاقتضاء طبعا فيه خلاف عند الأصوليين هل هو يعني دليل أم ليس دليل، لا يقضي بأنه يتحقق فيها سوى الإبدال، لا يقضي أنه يتحقق فيها سوى الإبدال. فهمتوها؟ وهذا لا يقضي، أنا عندي مكتوب عندي لا يقضي، يعني لا يقضي أو لا يقتضي المعنى واحد، أنه يتحقق فيها سوى الإبدال. طب هو يعني هل الشيخ ابن الجزري فهم من عبارة بمعشر الطبري أن هاتين الكلمتين ليس فيهما إلا الإبدال؟ يعني قوله والهمز أظهر أنها ليس فيها دلالة على التحقيق أم لا؟ فهذا خلاف بين الشيخ بين الإمامين، بين الإمام الصفراوي وبين الإمام ابن الجزري. الإمام الصفراوي فهم القولين، فهم أن عبارة، إذا كانت هذه عبارة العبارة التي اعتمد عليها، لأن الشيخ كمان يعني ما تأكد، الشيخ ابن الجزري لم يؤكد، يعني لم يقول أنها أنه أبو معشى أنه الصفراوي ذهب إلى الخلاف بسبب هذه العبارة، لكن قال وأظنه أخذ ذلك، فهذا تخمين من الإمام ابن الجزري. فكأن الشيخ ابن الجزري يقول إذا كان هذا هو مأخذ أو هذا هو الدليل الذي اعتمد عليه الإمام الصفراوي في حكاية الخلاف بين التحقيق والإبدال فهو واهم. طيب قد يكون له دليل، قد يكون له دليل آخر، والحمد لله أن الشيخ ابن الجزري لم يؤكد الحكم، وإنما جعله من باب الظن. لكن حقيقة ظاهر الكلام أنه حتى لو الشيخ الصفراوي أخذ من أبو معشر كلام أبو معشر والهمز أظهر فيه رائحة للتحقيق، يعني فيه رائحة للوجهين، وإن كان الهمز أظهر، وإن كان الهمز أظهر. وضحت؟ فالعبارة ابن الجزري بالنسبة لي يعني ما يعني أشوف أن القول يعني حكاية الخلاف فيها يعني ربما تكون هي الأظهر. طيب والهمز أظهر، أظهر من ماذا؟ من الإبدال. طيب وأبو معشر نص على إبدالها وبابها، طيب كيف أبو معشر يقول نص على إبدالها، يعني أبو معشر ينص على الإبدال بعدين يقول والهمز أظهر، فمعناه أنه أبو معشر يميل إلى الهمز ولا يميل إلى الإبدال، ويكون مأخذ الصفراوي صحيح طبعا على فرض أنه هو متبع يعني متبع لأبي معشر. وضحت الشيخ؟ ما ندري هذا لازم أظهر من ماذا؟ هو لا بس كلا عبارة يعني سياق الشيخ ابن الجزري على إنه والهمز أظهر جاءت عند أبي معشر في سياق الإبدال والتحقيق. طيب يعني أنت قصدك أن يكون أبو معشر يعني قصده والهمز أظهر في باب الرواية، في غير باب الرواية، فيكون يعني توجيه له، يعني توجيه للوجه. ما أعتقد أنه هو وجه، فالله أعلم. إذا نعم على إبدالها، طيب معناه انه مذهب ابي معشر هو الابدال، طيب كيف بعد كذا ابو معشر يقول الهمز اظهر الا اذا كان يقصد انها يعني ليست في النص او في الاداء او انها من طرق اخرى ما ادري، لكن انه يقول انه ينص على الابدال وبعدين يقول والهمز اظهر، فمعناه انه الهمز اظهر من الابدال، والا يكون اظهر من ماذا؟ طيب فيكون نص، والنص عندنا هو يعني ما قال ظاهر عبارة الشيخ، قال والنص، فمعناه أنه لفظ صريح في الحكم في بالإبدال، ولهذا بعد كده قال أظهر. هل أبو معشر يتشكك في الوجهين من حيث الدراية وليس من حيث الرواية؟ الله أعلم. ها الشيخ أيوه، بس هو قال والهمز ثم قال أي أبو معشر والهمز أظهر إن شاء الله، أو إنه أنها عبارة الصفراوي ما أعتقد. نعم طيب لا هو ما استثنى، هو يقول لك نص على إبدالها يعني الكلمتين والباب كله، ايوه ما فهمت. باستثناء تسو ونسو ورعيا. طيب نعم هو حكى الخلاف فيها. طيب أبي معشر نعم طيب هذا إذا كان هذا صحيح فمعناته أنه الصفراوي لم يهم. المشكلة ابن الجزري حكم قال وليس ذلك كما فهم. ها يعني الآن الشيخ ابن الجزري يناقش فهم الإمام الصفراوي للعبارة، وهذا اللي نحن ندندن عليه. يعني هو يناقشه في طبعا بهذا الظن. يعني الشيخ ابن الجزري ما يجزم بأنه الصفراوي حكى الخلاف تبعا لأبي معشر، لكن يقول أظنه. وإذا كان كأنه قال وإذا كان هذا الظن صحيح فالصفراوي لم يفهم عبارة أبي معشر الطبري، لأن أبو معشر إيش قال؟ أبو معشر نص على إبدالها وبابها، يعني إبدال هذه الثلاث كلمات زيها زي غيرها. بعدين قال اللي هو أبو معشر قال والهمز أظهر. ها الهمز أظهر فيها، معناه أنه فهم الصفراوي صحيح. معناته انه صحيح، معناته انه ابو معشر جاب الاثنين، جاب يعني حكى الوجهاني، معناته انه خلاف. ايوه ثم قال الصفراوي والهمز. مو هذا مشكله، انه رجعنا للكتاب الاعلان الموجود، مع الاسف باب الهمز ما هو موجود. ايوه لا بس ثم قال منه، يعني احتمال يعني يعود على الصفراوي احتمال، لكن اعتقد انها في التلخيص، لان النص موجود في صفحه 154 155. فالله اعلم انها عباره ابي معشر، ليست عباره الله. يعني ليس الا اذا كانت هذه الكلمه والهمز اظهر ليست في التلخيص، فهنا يكون العود على انه الصفراوي اكيد 100%. لكن أعتقد أن الكلمة من كلام أبي معشر، لأن لو لم تكن فيه لكان العبد الضعيف نبه عليها بالرجوع إليه. واضح؟ ونرجع لها إن شاء الله فنشوف. طيب وأما من طريق الأزرق، طيب وأما من طريق الأزرق، ها نعم يكون انحل، يكون أبو معشر ما ذكر إلا الإبدال. يعني لو كانت والهمز أظهر من عبارة من العبارة الصفراوي يكون صحيح، هنا يكون المأخذ عليه صح. لأنه هو المتقدم، لأنه يروي عنه. نعم نعم نعم نعم، يعني هذا لو كان والهمز أظهر كلام الصفراوي. أيوة فهو الآن للسابق، لكن ربما باختلاف الطرق يكون هو يعتبر الانفراد، وإن كان الصفراوي يعني في طريقه أحيانا عن ابن بليمة، وابن بليمة عن أبي معشر. طيب وأما من طريق الأزرق، أي ورش من طريق الأزرق، نعم موجودة فيه الأصبهاني، الأسد اللي هو الأصبهاني. في إيش؟ في الباب كله. إذن والهمز أظهر كلام أبو معشر. ومن ضمنها طيب فيها يشا وتسؤهم رئيا و نعم نعم. إذن والهمز أظهر كلام أبو معشر، والله أعلم. يعني ما فهم كلام، يعني 154 155 نفس الطبعة. أي نفس، هو ما في لطبعة واحدة. ها هي نعم غير طبعة دار الصحابة. نعم. يلا خير إن شاء الله. وأما من طريق الأزرق يعني طريق وأما من رواية الورش من طريق الأزرق فإنه يبدل الهمزة إذا وقعت فاء من الفعل نحو يؤمنون ويألمون ويأخذ ومؤمن ولقاء نأتي والمؤتفكات، واستثنى من ذلك أصلا مضطردا وهو ما جاء من باب الإيواء سوى جملة الإيواء نحو وتؤوي إليك والتي تؤويه والمأوى ومأواكم فأووا، ولم يبدل مما وقع عينا من الفعل سوى وبئس كيف أتى وبئر والذئب، وحقق ما عدا ذلك. طيب في الطيبة ذكر إنه سيأتينا إنه الذئب يبدلها ورش، نسيت إنه جاء لما جاء لها جاء برمز ورش، وهو الإمام الشاطبي والإمام ابن الجزري في الطيبة يقول إنه في الأصول إذا ذكر الجيم فهو رمز لورش، فهو رمز للأزرق، يعني إذا جاء برمز أنا الآن نسيت البيت، إذا جاء برمز يروى لدى الأصول يروى، فالكلمة لما جاءها بعد ما ذكر استثناءات الأصبهاني ووو بعدين جاء كذا والذئب جاء حاجة زي نسيته، فالمهم جانيه نعم. فالرمز لورش للأزرق لأنه في الأصول ليس في المتن ليس في الفرش، لكن مقتضى هذا أنه كلمة الذئب، لكن لما ذكرها هنا لوحدها وجعلها من مفردات الأزرق عرفنا أنه الأصبهاني يخالفه فيها، وإلا هو هنا محل سؤال. طيب لماذا يعني هو يقول الأصبهاني كل الباب كله إلا ما استثنية، ما استثنية ليس من ضمنها يعني خمسة أسماء وخمسة أفعال، واستثنى من ذلك خمسة أسماء، هذه الخمسة أسماء والخمسة أفعال الذئب ما هي منهم، فاللي ما ينتبه لها يظن أنها داخلة في هذا الكلام، لكن نصه عليها نص ابن الجزري عليها بأنها خاصة للأزرق يدل على أنه الأصبهاني ليس له فيها شيء. وأيضا هناك في الطيبة عندما ذكرها ذكر استثناءات الأزرق الأصبهاني والأصبهاني مطلقا لا كاس، وبعدين بعدين رجع وقال يعني هذه الثلاث الكلمات للثلاث كلمات لورش، فكأنه استثنى من مستثنى، يعني خروج الذئب وخصوصيتها بالأزرق كيف جاءت، يعني عندك هناك في الطيبة أقول لأنها جاءت بالرمز عليها بالتنصيص عليها، لكن هنا جاءت أيضا بالتنصيص عليها مع أنها في القاعدة داخلة تحت ما يبدله الأصبهاني. واضح؟ واختلف عن أبي عمرو في إبدال الهمز الساكن على ما تقدم مبينا في أول باب الإدغام، ونشير هنا والكلام للشيخ ابن الجزري، ونشير هنا إلى زيادة تتعين معرفتها، وذلك أن الداني قال في التيسير اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج القراءة أو قرأ بالإدغام لم يهمز كل همزة ساكنة. وحقيقة هذا الكلام مروي عن أبي عمرو قبل الداني حتى يعني حتى ابن مجاهد نعم. فخص استعمال ذلك بما إذا قرأ في الصلاة أو أدرج القراءة أو قرأ بالإدغام الكبير، وقيده مكي وابن شريح والمهدوي وابن سفيان بما إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة. طيب وإذا ما أدرج وما قرأ في الصلاة معناه أنه يحقق. طيب وقال في جامع البيان اختلف أصحاب اليزيدية عنه في الحال التي يستعمل ترك الهمز فيها، فحكى أبو عمر اللي هو الدوري وعامر الموصلي وإبراهيم بن رواية، طبعا هنا الدكتور أيمن زاد أبو عمر بعد كلمة أبو عمر زاد كلمة الدوري، وبعد كلمة عامر الموصلي زاد وإسماعيل، وهذا ليس في النسخ، هذا من زيادة الشيخ، فهذا تعدي على الشيخ ابن الجزري، هذا لا شك أنه تعدي، الشيخ ما يريد أن يذكر إسماعيل يريد أن يختصر كلام الداني، فذكره في متن كتابه تعد عليه. وإبراهيم من رواية عبيد الله وأبو جعفر اليزيديون عنه أن أبا عمرو كان إذا قرأ فأدرج القراءة لم يهمز، يعني إذا قرأ بسرعة زي مثلا صلاة التراويح أو رواية يعني تلاوة يريد ختما بالحدر أو غيره لا يهمز، لم يهمز ما كانت الهمزة فيه مجزومة. ثم قال فدل على أنه إذا لم يسرع في قراءته واستعمل التحقيق همز، إذا لم يسرع في القراءة وإذا استعمل التحقيق همز، التحقيق اللي هو نوع من اللي هو يقابل الحدر والترتيل. وقال أي ابن الداني وحكى أبو شعيب أيضا، هنا الدكتور أيمن زاد كلمة السوسي، وحكى أبو شعيب عنه أي عن أبي عمرو أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة لم يهمز. ثم قال فدل ذلك أي الداني فدل ذلك على أنه كان إذا قرأ في غير الصلاة سواء استعمل الحدر أو التحقيق همز. إذا معناته من القضية أنه ما كان يهمز، يعني ما كان يقرأ بالإبدال إلا في الصلاة. قال أي الداني وحكى أبو عبد الرحمن وإبراهيم من رواية أبو العباس وأبو حمدون وأبو خلاد ومحمد بن شجاع وأحمد بن حرب عن الدوري، هذا كلهم رواه عن أبي عمرو، عن الدوري عنه أن أبا عمرو كان إذا قرأ لم يهمز. ولاحظ أبو عمرو الدوري والسوسي. ثم قال فدل قولهم على أنه كان لا يهمز على كل حال في صلاة أو غيرها وفي حدر أو تحقيق، وهذا نص واضح. والمقصود بالإدراج هو الإسراع وهو ضد التحقيق، لا كما فهمه من لا فهم له من أن معناه الوصل الذي هو من أن معناه الوصل الذي هو ضد الوقف. وبنى على ذلك أن أبا عمرو إنما يبدل الهمز في الوصل فإذا وقف حقق، وليس في ذلك نقل يتبع ولا قياس يستمع. طبعا هذا الكلام كلام المالقي رحمة الله عليه، إنه لا كما فهمه من لا فهم له، هذا عبارة الإمام المالقي في كتابه شرح التيسير، يعني مو كلام الشيخ ابن الجزري، هو أخذه منه. وقال الحافظ أبو العلاء وأما أبو عمرو فله مذهبان، أحدهما التحقيق مع الإظهار والتخفيف مع الإدغام على التعاقب، يعني ما يجيك تحقيق مع إدغام وما يجيك إظهار مع إبدال، والثاني التخفيف مع الإظهار، عفوا التخفيف مع الإظهار وجه واحد. إذن ما هو الذي يمتنع الشيخ؟ يقول وهذا صريح، وهذا توضيح للشيخ في كلمة تعاقب، وهذا صريح في عدم التحقيق مع الإدغام، يعني إذا حقق لا يدغم، وأنه ليس بمذهب لأبي عمرو كما قدمنا بيان ذلك في أول الإدغام الكبير، لأنه هناك نقل في باب الإدغام الكبير نقل عن الهذلي وأنه نقل عن الواسطي أنه أدغم وهمز، وأنه أيضا ممن ذكر ذلك ابن شريح رحمة الله عليه فيما نقله عنه ابن البادش، ابن البادش نقل عن ابن شريح أنه يجيز التحقيق مع الإدغام. واضح؟ قال الشيخ واعلم أن الأئمة من أهل هلا بسم الله وترى هذا الكلام هنا في كلام حلو جدا طويل بس ما حبيت أنقله، لكن نحيل عليه، وهو عند الجعبري، الجعبري حلو ناقش هذه القضية حتى عند الشراح، ويقول إن هذا إنما هو اختيار للشاطبي لا يلزم أبا عمرو، يعني كلام كلام الجعبري إنه لو قرأت بالعكس يعني على ظاهر الشاطبية ودونك الإدغام الكبير وقطب أبو عمرو أنه لأبي عمرو بكله ما في إشكال. فالشيخ يعني خلاصة كلام الجعبري هنا إنه الإمام الداني نسب الحكم لأبو عمرو، لكن الإمام الشاطبي اختار هذا، اختار إنه الإبدال مع الإظهار والإدغام مع أو العكس، يعني أنها لأبي في الإدغام أنه للسوسي، وهناك أنه للدوري. وإلا كلام الجعبري يجيز الوجهين. ولهذا لما نقرأ في عند الشراح الأوائل ما عندهم مسألة أنه ما هو موجود الآن، أنه يعني الإدغام الكبير خاص بأبي عمرو، خاص بالسوسي. وطبعا هم أخذوه تبعا للشيخ الشاطبي، فالشاطبي أخذ الاثنين، لكن هو كان يقري بهذا الوجه. فكأن الإمام الجعبري يقول الجعبري وغير الجعبري يجيز الإدغام في الشاطبية، يجيزه للدوري وللسوسي. وقبل الجعبري ممن أجازه أيضا من الشراح الإمام ابن جبار رحمة الله عليه. فهؤلاء الذين أخذوا بظاهر الشاطبية، بظاهر كلام الإمام الشاطبي، عندهم الإدغام الكبير لأبي عمرو للدوري وللسوسي. لكن المدرسة ابن الجزري ولا من جاء بعده يعني فقيدوه بما ذكره وما قاله السخاوي أنه كان يقرئ به. هو كان يقرئ به ليس من باب الرواية فقط، وإنما كان يقرئ به اختيارا، يعني هذا اختياره. هو روى الإدغام عن الدوري وروى الإدغام عن السوسي، لكنه اختار في الإدغام، اختار الإدغام للسوسي ومشي به. والشاطبي من أهل الاختيار. وهذا كلام يعني يستحسن يعني من يريد توسع فيها أنه يعني يرجع إلى شرح الجعبري وشرح ابن جبارة وشرح أبو شامة. أما شرح السخاوي فما حيذكر لك جديد، يقول لك أنه الشاطبي إنما قيد أنه كان يقرئ أو كان يأخذ بهذا الإدغام للسوسي، مع أنه عبارة الداني، مع عبارة الداني في التيسير واضحة، وعبارة الشاطبي في الباب واضحة، ودونك الإدغام الكبيرة وقطبه. فما نقرأ به الآن أن الإدغام خاص بالسوسي والإبدال خاص بالسوسي، هذا هو اختيار الشاطبي، اختيار الشاطبي رحمة الله عليه. لكن كرواية موجودة، لا نقرأ بها صحيح، لكنها موجودة لا شك في ذلك. والدليل عليها أيضا أنها أن الإدغام، أن ابن الجزري لما جاء وزاد على التيسير وزاد على الشاطبية، أدخل الطرق التي قرئ بها للدوري بالإدغام، لأنه من طريق الطيبة يقرأ له بالإدغام. طيب ها هو نعم هو لكن بوجه الهمز والمد امنع. نعم، فهو الشيخ هو التحقيق مع الإدغام، يعني الإدغام مع الهمز، لا يعني على قول الشيخ لم يذكره إلا الهذلي وابن شريح، ولهذا يعني هو متروك لا أحد يقرأ به. ولهذا من طريق الطيبة نحن نقرأ لأنه اختيار ابن الجزري، لكنه كورود ابن البادش، ورد يعني نقله عن ابن شريح. ولا أعتقد أن ابن شريح أنه يعني خالف هذا الجمهور إلا برواية، لكن ما هي لا ندري، لأنه لا يقرأ بالتشهي، واضح. وأيضا ابن مجاهد نفس الشيء، يعني في بعض الأوجه التي تركها كما سيأتينا أنه يعني نقل شيئين عن نقل حكمين عن أبي عمرو، لكنه اختار واحد منهم. هذا الذي اختاره وهذا الذي تركه إنما هو من باب الاختيار له، وإلا هو فقد روى الاثنين، روى الوجهين، بس ناس المسألة ما هي. طيب، واعلم أن الأئمة من أهل الأداء أجمعوا عن من روى البدل عن أبي عمرو على استثناء 15 كلمة في 35 موضعا تنحصر في 5 معاني. الأول الجزم، ويأتي في 6 ألفاظ، وهي يشأ في 10 مواضع، في النساء موضع، وفي الإنعام 3، وفي إبراهيم موضع، وفي سبحان موضعان، وفي فاطر موضع، وفي الشورى موضعان، ونشأ في 3 مواضع في الشعراء وسبأ، وتسؤهم في 3 مواضع في آل عمران، وياسين، نشأ في 3 مواضع في الشعراء وسبأ وياسين، برضو كمان ياسين حاطينها بالخط الضعيف، ماشي، المفروض تكون ببنط كبير، وتسؤهم في 3 مواضع في آل عمران والمائدة والتوبة، وننسأها في البقرة ويهيئ لكم في الكهف وأم لم ينبأ في النجم. والثاني الأمر وهو البناء له، ويأتي في ستة ألفاظ أيضا، وهي أنبئهم في البقرة وأرجئه في الأعراف والشعراء ونبئنا في يوسف ونبئ عبادي في الحجر ونبئهم فيها وفي القمر وقرأ في سبحان وموضعي العلق وهيئ لنا في الكهف. الثالث النقل وهو كلمة واحدة أتت في موضعين وتؤوي الثالث الثقل وهو كلمة واحدة أتت في موضعين وتؤوي إليك في الأحزاب وتؤويه في المعارج، لأنه لو ترك همزه لاجتمع واوان واجتماعهما أثقل من الهمز، لكنه يقرأ به تؤويه في الوقف. طيب الرابع الاشتباه وهو موضع واحد ورئيا في مريم، لأنه بالهمز من الرواء وهو المنظر الحسن، فلو ترك همزه لاشتبه بري الشارب وهو امتلاؤه اللي هو عكس العطش، عكس العطشان. طيب وانفرد عبد الباقي عن أبيه عن ابن الحسين السامري عن السوسي فيما ذكره صاحب التجريد بإبدال الهمزة فيها ياء، فيجمع بين الياءين من غير إدغام كأحد وجهي حمزة في الوقف كما سيأتي، وقياس ذلك وتؤوي وتؤويه، ولم يذكر فيه شيئا والله أعلم. طيب أنا حقيقة أستغرب من ذكر التجريد، التجريد ما عنده إدغام للسوسي، التجريد ها صاحب التجريد ها ها فيما ذكره صاحب التجريد الله أعلم، لكن التجريد ما نعرف عنه إلا في السبعة، هو في السبعة، لكن وجدت، وطبعا عنده مفردة يعقوب، لكن وجدت له رواية أعتقد في رواية أبي جعفر، وهذه ما وجدتها يعني ما هي من طرق النشر، لكن ربما يكون قرأ قراءة أبي جعفر على الفارسي، شيخه الفارسي صاحب الجامع، قرأ عليه أعتقد قرأ عليه رواية أو طريق أو رواية من روايات أبي جعفر، وهذا ما كان معروف عنه، وكان يعني كنا نظنه متخصص في السبعة وفي يعقوب. فنقصد أنه حتى يعني لو كان هذا الكلام، هو الكلام هذا في التجريد، نعم، لأن وثقناه من التجريد، لكن التجريد ليس فيه إدغام للسوسي كما مر معنا، لأن ابن الجزري لم يأخذ الإدغام من التجريد للسوسي ولا للدوري، والإدغام في التجريد لأبي عمرو هو من طريق من من من من من رواية شجاع، وليس من رواية اليزيدي، ليس من رواية الدوري، وليس من رواية السوسي، فيكون هذا الكلام تبرع لا علاقة له بالنشر، يعني يكون فيما ذكر صاحب التجريد بإبدال الهمزة فيها ياء فيجمع بين الياءين من غير إدغام. طيب وقياس ذلك انتهينا. والخامس الخروج من لغة إلى أخرى، وهو كلمة واحدة في موضعين مؤصدة في البلد والهمزة، لأنه بالهمز من آصدت، طبعا عندنا في غين آصدت، هنا كتبوها أصدت أي أطبقت، فلو ترك همزه لخرج إلى لغة من هو عنده من أوصدت، وهما كلاهما لغتان، يعني نقلوها أهل اللغة آصدت وأوصدت. وانفرد عبد الباقي بن الحسن الخراساني عن زيد عن أصحابه عن اليزيد فيما رواه الداني طبعا في جامع البيان، وابن الفحام الصغلي عن فارس بن أحمد عنه، وكذا أبو الصقر الدورقي عن زيد فيما رواه ابن مهران عنه بعدم استثناء شيء من ذلك، وذلك في رواية الدوري من طريق ابن فرح، فخالف سائر الناس والله تعالى أعلم. وانفرد أبو الحسن بن غلبون ومن تبعه بإبدال الهمزة من بارئكم في حرفي البقرة ياء حالة، أيضا هذا في غين ياء حالة، ما أدري كاتبين بإحالة، ياء حالة قراءتها بالسكون لأبي عمرو ملحقا ذلك بالهمز الساكن المبدل، وذلك غير مرضي لأن إسكان هذه الهمزة عارض تخفيفا، يعني تسكين الهمزة في بارئكم يعني تخفيفا، يعني تسهيل، يعني بدون سبب، يعني زي ما يقولوا اعتباطا، لأن ما لها سبب، لأنها يعني عندما قرأ أبو عمرو ينصركم ويشعركم وبارئكم بالتسكين ما لها وجه نحوي، لأن المفروض تكون مكسورة مسبوقة بجر بحرف الجر، لكن قراءة أبو عمرو بالتسكين، هذا التسكين تخفيف فقط من أجل التخفيف، يعني ليس لعامل نحوي. طيب، فلا يعتد به. وإذا كان الساكن اللازم حالة الجزم والبناء لم يعتد به، فهذا من باب أولى، عفوا، فهذا أولى. طبعا هنا الشيخ يقول انفرد أبو الحسن بن غلبون مذهب ابن غلبون في هذه الكلمة، إذا كان مذهب ابن غلبون الابن اللي هو صاحب التذكرة متعارض، حيث ذكر في باب مذهب أبي عمرو في الهمزات السواكن ما ذكره المؤلف هنا من أنه يبدل، ونص عبارته يعني عبارة ابن غلبون وكذا أيضا يعني السوسي يترك الهمزة من قوله تعالى بارئكم في الموضعين فيبدلها ياء ساكنة، يعني يقول باريكم. طيب، وعندما جاء أي ابن غلبون الابن إلى موضع الكلمة في سورتها قال ما نصه، قرأ السوسي عن أبي عمرو بارئكم وينصركم هذه الخمس الكلمات بإسكان الهمزة من بارئكم في الموضعين، قال أي ابن غلبون وقرأ الدوري عن أبي عمرو باختلاس حركة الهمزة والراء في هذه المواضع كلها، وكذا روى ابن سعدان عن يزيد عن أبي عمرو، وقول ابن غلبون وكذا روى ابن سعدان كذا كذا لا يهم، لأن في هذه المسألة لأنه ليس من طرق التذكرة بل ذكره أو ذكره حكاية. ولعل المؤلف رحمه الله أي ابن الجزري اقتصر على كلام ابن غلبون الذي في الأصول دون الذي في الفرش، لأن كلامه في الأصول فيه الإبدال التصريح بإبدالها ياء، أما في الفرش في موضعها في السورة ليس فيه إلا التسكين أو الاختلاس، أو أنه اعتمد على كلام أبي شامة رحمه الله عند شرحه لقوله وبارئكم بالهمز حال سكونه، فكلامهما أي كلام أبو شامة أو كلام أبي شامة وكلام ابن الجزري في هذه الكلمة كلامهما رحمهما الله متشابه والله أعلم. قال الداني وكان أبو الحسن شيخنا يبدل الهمزة في بارئكم وعند بارئكم بسكون الهمزة، وقال أي الداني إن أبا الحسن قرأ في رواية أبي شعيب عن السوسي بإبدال الهمزة ياء ساكنة لكونها ساكنة، وعلى مذهبه وأقرأني غيره في روايته بتحقيقها ساكنة، هذا كلام الداني. أيضا قال الداني كان بعضهم يرى تسهيلها وإبدالها ياء لأن سكونها في ذلك تخفيف أيضا، وبذلك قرأت على أبي الحسن عن قراءته، أبو الحسن اللي هو طاهر بن غلبون. فالله أعلم، يكون انفراد الشيخ الذي يقصده الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه هو ليس فقط بما ذكر في الفرش بما ذكر في الأصول، وإنما مما نقله الداني قراءة عليه، واضح؟ وأيضا نعود لكلام ابن الجزري، فلو اعتد بسكونها أو اعتد بسكونها وأجريت مجرى اللازم كان إبدالها يخالف أصل أبي عمرو، وذلك أنه كان يشتبه بأن يكون من البرى وهو التراب، إذا قلنا باريكم قد تكون من البرى وليس من براء، واضح؟ وهو فقد همز أي أبو عمرو فقد همز مؤصدة ولم يخففها من أجل ذلك، اللي هو قلناه قبل شوية إنه همز كلمة مؤصدة حتى لا يخرج من لغة إلى لغة، فكان من الأولى أيضا على هذه القاعدة أو على هذا المنهج إنه أبو عمرو يهمز كلمة بارئكم حتى لا تنتقل من لغة براء إلى لغة براء، فيكون براء اللي هو يعني ضد المرض، وبراء اللي هو خلق وكذا، وبرى اللي هو التراب، فلو أبدلها ربما أوهمت كذلك المعنى، فهي من حيث فهي تدخل تحت قسم الخروج من لغة إلى لغة، فكان الهمز في هذا أولى وهو الصواب والله أعلم. وبقي نكمل الأزرق، وبقي أحرف وافقهم بعض القراء على إبدالها وخالف آخرون فهمزوها، وهي الذئب في موضع يوسف، واللؤلؤ ولؤلؤا معرفا ومنكرا، والمؤتفكة والمؤتفكات حيث وقع، ورئيا في مريم، ويأجوج ومأجوج في الكهف والأنبياء، وضيزة في النجم، ومؤصدة في الموضعين. أما الذئب فوافقهم على إبداله ورش، زي ما قلنا ورش من طريق الأزرق والكساء، عفوا أيوه نعم من طريق الأزرق والكسائي وخلف. واضح؟ فهنا عبارة الشيخ ورش عامة يدخل فيها الأزرق والأصفهاني، فالأصفهاني ليس له في الذئب إلا التحقيق. واضح؟ ها؟ عفوا عفوا، الذئب له الأزرق له له الإبدال، والأصفهاني له التحقيق. ليش الإبدال؟ كيف؟ والذئب جانيه، ايش تقول فيها؟ مطلقا لا كاسو إلا إلا إلا إلا. طيب وبعدين وليش يقول لك والذئب جانيه؟ لا لا لا لا، المقروء به من الطيبة الذئب للأزرق فقط، يقرب الإبدالي الذئب. الشيخ ابن الجزري قال لنا إنه إذا استخدم رمز ورش في الأصول فهو للأزرق فقط، ويكون الأصبهاني تابعا لقالون. طيب هنا يقول والذئب جانيه، أو والذئب جانيه فيما يبدله، وهنا قبل قليل مرت معنا وقفنا عندها يمكن. طيب إذن كيف؟ إذن أليس هذا تعارضا؟ هو قدم مذهب الأصبهاني وبعدين قدم ما يستثنى للأصبهاني. طيب والذئب جانيه ماذا نقول فيها سيدي؟ لا ولا علاقة للأصبهاني، لا لا، لماذا لا يدخل ولماذا لا يذكره هناك؟ يعني كلمة الذئب بما أنه ورش والأصبهاني اتفقا عليه، بما أنهم اتفقا بالإبدال على قولك، إذن لماذا يعني يفرد هذا ويفرد هذا؟ طيب هل نقول عندك في شرح من شروح الطيبة ولا شيء؟ نعم نعم نعم نعم، يعني هذا الدليل، هذا الدليل من الطيبة. طيب ومعلوم أن الجيم رمز لورش من طريق الأزرق في الأصول، أما فهي الطريقين وشرح الطيبة. طيب في لا لا أنا لا أتذكر لا أتذكر إننا قرأنا بالطيبة إلا بظاهر النظم والذيبة لورش فقط. في في في في في رسالة للشيخ للشيخ، وكيف حل هذا الإشكال؟ في النملي. طيب في رسالة للشيخ الدكتور إيهاب ما خالف الأزرق، ورسالة للشيخ الضباع رحمة الله عليه القول الأصدق. طيب خلينا نراجعها يكون أفضل. ليس فيها؟ طيب والعهدة عليك، خلاص يلا، وهذه فائدة المدارسة، لأن كلامه هنا ورش يشمل الأزرق والأصبهاني. ها طيب روى أبو جعفر هذا شرح من هذا؟ ها ها ماشي. ثم ولف فعل سوء روايه ازرق كذا واصبهان مطرحا لا كاس كذا كذا والدين ثم طروا كل فقه ابو جعفر بعد ان انتهى من هذه القواعد لاصحاب القواعد في هذا الفقه. حلو. ذكر من يوافق هؤلاء في كلمه الابداع كانت داخله في القواعد. عبر عنها بكلمه وافق. وافق قالوا وافق يعني أبا جعفر. حلو. أو من يبدل بمتفق. نعم. وافق في كلمة ورش. إذا وافق أبا جعفر والأصبهانية. وافق وافق ذلك يعني. إذا هذا التعليق يصحح. تمام. خلاص. إذا وضحت الآن المسألة. أيوة. مثلها جد. أيوة. إذن هذا نعم. حلو. إذن قوله ورش إذن هذه تراجع وتصحح. كويس جزاكم الله خيرا. طيب ننتهي من الأزرق بقي كلمتين. وأما اللؤلؤ ولؤلؤا فوافقهم على إبداله أبو بكر. وأما المؤتفكة والمؤتفكة والمؤتفكات فاختلف فيهما عن قالون. ونبدأ به إن شاء الله الحصة القادمة إن شاء الله. طيب بقي قليلا. فروى أبو نشيط فيما قطع به ابن سوار والحافظ أبو العلاء وسبط الخياط في كفايته وغيرهم إبدال الهمزة منهما. وكذا روى أبو بكر بن مهران عن الحسن بن العباس الجمال وغيره عن الحلواني، وهي طريق الطبري والعلوي عن أصحابهما عن الحلواني. وذكر أبو الكرم أنه طريق ابن بيان عن ابن نشيط عن قالون. وكذا روى الشحام، طبعا هذا ليس من طرق قالون، عن قالون وهو الصحيح عن الحلواني، وبه قطع له الداني في المفردات. وقال في الجامع: وبذلك قرأت في روايته من طريق ابن أبي حماد وابن عبد الرزاق وغيرهما، وبذلك آخذ. قال: وقال لي أبو الفتح عن قراءته على عبد الله بن الحسين اللي هو السامري عن أصحابه عن الحلواني يعني بالهمز. قال الداني: وهو وهم، لأن الحلواني نص على ذلك في كتابه بغير همز. انتهى. وروى الجمهور عن قالون بالهمز، وهو الذي لم يذكر المغاربة والمصريون عنه سواه. والوجهان عنه صحيحان، بهما قرأت وبهما آخذ، والله تعالى أعلم. وأما ورئيا فقرأه بتشديد الياء من غير همز أبو جعفر وقالون بن ذكوان. وانفرد هبة الله المفسر عن الزيد عن الداجوني عن أصحابي عن هشام، قلنا هذا من كتاب المستنير المفسر عن زيد عن هبة الله عن زيد. طيب وبذلك ورواه سائر الرواة عنه بالهمز، وبذلك قرأ الباقون. وأما يأجوج وماجوج فقرأهما عاصم بالهمز، وقرأهما الباقون بغير همز. وأما ضيزة فقرأوا بالهمز ابن كثير والباقون بغير همز. وأما مؤصدة فقرأه بالهمز أبو عمرو ويعقوب وحمزة وخلف وحفص، وقرأه الباقون بغير همز. والضرب الثاني المتحرك وينقسم إلى قسمين، نبدأ به غدا إن شاء الله أو في الدرس القادم إن شاء الله، سواء كان غدا أو غير غدا إن شاء الله. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.